بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى والقضاء بزمن أبيح صومه. تقدم بيان ما يوجب القضاء، قضاء الصوم رمضان، وما يوجب ذلك. وقد انصرف المصنف هنا إلى بيان الزمان الذي يجوز فيه القضاء، فقال بأنه لا بد أن يكون في زمان يباح فيه الصوم، وأراد بذلك الاحتراز من صوم يوم العيد، صوم ثاني العيد وثالث العيد في النحر، صوم رمضان يمكن فيه القضاء، هذا سيأتي بحثه، وكذلك أيضا صوم اليوم المندور، هذه مستثنات، هذه لا يقع فيها القضاء. فإذا كان على الشخص القضاء فلا يمكن له أن يقضي يوم العيد ولا ثاني العيد ولا ثالث العيد في النحر، ويوم العيد في رمضان في الفطر، ولا يجوز له أيضا أن يقضي في اليوم المنذور، ندر أن يصوم يوما معينا فأراد أن يقضي فيه ما فاته من الصوم، هذا لا سبيل إليه، لأن ذلك اليوم المنذور المعين قد ملئ بواجب خاص معين فيه، والمعين يرفع ما سواه. فإذا جاء القضاء لينزل في ذلك اليوم دفعه هذا الصوم الواجب فيه على العين على التعيين، ذلك لا يمكن له أن يصوم يوم العيد ولا ثاني العيد وثالث العيد وفي ربع العيد خلاف، قال بأنه أنه لا يصح على وجه الذي فسر به الكراهة، أو على حسب ما فسر به لفظة الكراهة هنا، ولا اليوم المنذور اليوم الذي وكان معينا، المنذور المعين كان يقول مثلا بأن عليه أن يصوم يوم الاثنين، هذا يوم الاثنين لا يمكن أن يقضي فيه الصوم لأن هذا قد ملئ بفرض. وهذا في الحقيقة قد لا تطلب له أدلة نصية، لأن مثل هذا يكفي ما فيه من الصفة الدالة على الحكم، أن الفقه روحه لبابه قطبه الذي يعتبر الفقه يدور عليه الصفات، التي تارة نسميها بالعلل وتارة نسميها بالمناطات وتارة نسميها بمتعلق الأحكام على حسب، وكل هذه ألفاظ لمعنى واحد، ملخصه أن هذا الشيء قد ارتبط به الحكم الشرعي حيثما وجد. إذن هذه الأحكام مبينة ولا يحتاج هذا إلى كثرة كلام. لا بد أن يكون الزمان الذي يقضى فيه الصوم يباح فيه الصوم، يكون يوما يباح فيه، هذا جزء المسألة. فإن قال قائل لو أن إنسانا صام يوم العيد فهل يمكن أن يصح صومه ويكون قضاء؟ هذه المسألة قررت في مبحث النهي هل يدل على الفساد في مباحث الأصول. فمن قال النهي يدل على الفساد مطلقا يحكم على هذا الصوم بالفساد والبطلان، ومن قال بأن الفساد لا يقتضي البطلان إلا إذا كان النهي مسلطا على عين المنهي عنه، فإنه هو الذي يبحث في هذا الموضوع ويريد أن يخرج النهي هنا عن اقتضاء الفساد، ويقول بأن هذا لما كان نهيان عن هذا اليوم أن سمي هذا اليوم لعارض عرض فيه فيمكن أن يقال بانفكاك الجهات، وعليه يبني انفكاك الجهات في المسألة. هذا يبحث في مباحث أنه يقتضي الفساد وفي مباحث انفكاك الجهات، إذا أردت أن تزيد مزيدا من النظر في هذا الموضوع، فهذان مدخلان يصلحان لهذا السؤال الذي يطرحه هنا، هل الصوم لو وقع يصح؟ هذا محل البحث في هذه المسألة. المسألة الثانية، غير رمضان إلا رمضان. نعم، رمضان يباح فيه الصوم، لأن الإباحة لا تنفك عن الواجب، لأن إذا كان الصوم واجبا فبالضرورة أنه مباح، لكن لا يمكن أن يصوم في رمضان للقضاء، وذلك مما بين الفرضين من التنافي، أنه يصوم صوم فرض في يوم صوم فرض، هذا مستحيل. فالذي جعله الشرع هو المعتبر، والذي أراد المكلف أن يجعله لا بد أن يجعل الشرع المحل قابلا له. انظر في السورة وتأمل أن هذا كان بالكلام الأزلي، الإنشاء لا يقع إلا في محل لا يوجد في حكم الشرع. مثلا رمضان فيه صوم، رمضان فيه صوم، هذا الصوم الذي في رمضان ثبت من الشارع، الله تعالى هو الذي شرعه، فهذا الزمان مملوء بهذا الصوم. فلو جاء المكلف وأراد أن يرفع هذا الصوم فهذا أمر مستحيل، ولو أراد أن يجعل صوما آخر محله لا بد أن يرفع هذا الصوم حتى يكون المحل صالحا لذلك الصوم الجديد، هذا مستحيل. إذن لا يمكن أن يرفع الصوم بعد أن جعله الشارع في هذا الظرف، وإذا أراد شخص أن يجعل في هذا الظرف صوما آخر لا بد من رفع هذا، وهذا أمر مستحيل، لأن الزمان مملوء. فإن وجدت أن هذا الصوم لم قد رفع في هذا اليوم فذلك ليس لأنه مرفوع في الزمان، بل لأن تعلقه بالمكلف هو الذي انقطع. المريض حقيقة الصوم يرفع عنه، ولكن ليس معنى هذا أن هذا الصوم قد رفع في الزمان، بل هو مرفوع، بل هو قد انفصل عن المكلف لعذر شرعي قضى بهذا الانفصال وهذا الانفكاك. إذن خلاصة الكلام أنه في رمضان لا يمكن الصوم، هذا هو الذي يظهر. لكن ماذا لو أنه أتى به في السفر؟ فإن السفر زمان الإباحة، والدليل على ذلك أنه يرخص فيه للمسافر في الإفطار. إذا نظرنا إلى ما تقدم، هذا ظرف مملوء بعبادة من الله، هذا زمان. هذا الظرف الآن إذا نظرنا إلى أنه أبيح فيه الإفطار، أبيح فيه الإفطار، هل يدل هذا على أن هذا الظرف قد أفرغ من هذه العبادة؟ لما أبيح فيه الإفطار هل يدل ذلك على أن الصوم قد ارتفع في حق المسافر، وبذلك يجوز له أن يملأ هذا الظرف بصوم آخر؟ هذا سؤال يرد على الأذهان. الذي تحقق هو أن هذه الإباحة لا تغير حال الزمان، لا تغير ما ملئ به الزمان، والدليل على ذلك أن المسافر لو صام في السفر صح صومه وكان صوم رمضان، هذا وجه المسألة. بعضهم إذا نظر إلى الإباحة فقال ما دام الصوم ما دام الإفطار قد أبيح فإنه دليل على أن صوم قد ارتفع في حق المسافر، وأن الزمان قد خال بالنسبة إليه من هذه العبادة، ولكن إذا نظر إلى أن هذا المسافر نفسه لو أنه صام في سفره صح صومه ووقع واجبا، وهذا دليل على أن الظرف ما زال مملوءا بالصوم الواجب. هذا وجه هذه المسألة مع خلاف فيها. والذي يترجح في نهاية الأمر أنه لا يمكن أن يكون القضاء في رمضان سواء في حضر أو في سفر، هذا هو الراجح وهذا هو المصحح. وإن كان بعض الفقهاء المتأخرين من المالكية يقولون بأنه يصح الصوم الأصلي رمضان وأن نية الرفع غير مؤثرة وأن كونه قد نوى القضاء لا يرفع حقيقة الصوم. صورة ذلك، هذا إنسان مثلا سافر لم يسافر، نحن نتحدث هنا أولا عن الحضار، إنسان في الحضار في نهار رمضان نوى أن يقضي، هذه النية الآن هل ترفع، هل هذه النية مؤثرة ترفع الصوم، صوم الفرض، صوم رمضان أو لا ترفعه؟ هل هذه النية رافعة أم لا؟ إذا قلنا بأن النية التي ترفع الصوم هي نية الإفطار، نية رفع الصوم، هذه غير موجودة هنا، لأن الموجود هنا هو رفع عين هذا الصوم، رفع خصوصية الصوم وليس رفع الصوم. تقدم فيما سبق أن مما يبطل الصوم ما هو؟ رفع النية. لكن ما معنى رفع النية؟ واش رفع النية معناه رفع نية الصوم أو رفع نية صوم رمضان؟ ما المقصود هنا بهذا الرفع؟ إذا قلنا بأن المقصود هو رفع نية الصوم فهنا لا توجد هذه الحقيقة، لأن الصوم موجود وهو صوم هذا القضاء. وإن نظر إلى أن هذا يعتبر رفعا بناء على أنه قد رفع ذلك الشيء وهو صوم رمضان هذه الخصوصية، فهذا يعتبر رفعا ويقضي ببطلان هذا الصوم. ومن ثم قال المالكية لو نوى أن يصوم القضاء في رمضان الذي هو فيه لا يجزيه عما هو فيه ولا يجزيه عن القضاء، ثم التفتوا إلى الكفارة، فمن نظر إلى أن هذا هو رفع النية بالعمد قضى بالكفارة، ومن نظر إلى أن الرفع الذي هو متعلق الكفارة ويبطل به الصوم هو رفع الصوم وليس رفع الصوم رمضان، فهذا يقول لا كفارة في ذلك. على كل حال فالمسألة تعرض فيها هذه الاحتمالات بحسب هذه العلل والمناطات، وبيان التوجيه هنا هو منتهى القول، أما تقويم ذلك فهذا محل اجتهاد. نعم. وإتمامه إن ذكر قضاء، هذه صورة شخص كان عليه قضاء صومين. على كل حال هو دخل في القضاء، دخل في صوم القضاء، لكنه بعدما دخل فيه تذكر أنه قد صامه في زمن مضى، أو تذكر أنه كان في ذلك اليوم الذي ترتب صومه في ذمته قد بلغ في ذلك النهار، فلم يلزمه الإتمام وإن كان يطلب له الإمساك على وجه الندب. فهل يجوز عليه أن يكمل هذا اليوم؟ هذا هو الراجح في المذهب، بناء على أن من دخل في العبادة لا يجوز له أن يفسدها، أن الدخول في العبادة يجعلها من باب اللازم الشرعي، وهذا له أدلة قد قدم ذكر شيء منها في فتح الباري مما يستدل به المالكية في هذا المقام. وفي وجوب قضاء القضاء خلاف، هل يجوز إذا كان الشخص قد دخل في القضاء، دخل في صوم القضاء، وعلى كل حال صام ذلك اليوم، ثم بدا له أن يفطر فأفطر عبدا، هل عليه أن يقضي اليوم الذي عليه في الأصل وأن يقضي هذا اليوم الثاني الذي أفسده؟ في ذلك خلاف. ومثل هذه الفروع وإن بدت للبعض بأنها ليس فيها غور فذلك لعدم معرفته بتحليل مضامينها، لذلك كان ينظر إليه لأن ذلك شيء لا يستلزم شيئا وذلك الشيء لا يستلزم شيئا آخر، فخفيت عنه طبقات القول والتحليل في هذه الجزئية. وهذا مدخله البحث في الحقائق. هذا الشخص الآن الذي دخل في هذا القضاء، هذا الصوم الآن، هذا الصوم الذي هو صوم القضاء، هذا إذا نظرنا إليه فهو عبادة. هذا صوم القضاء الآن، صوم القضاء هو عبادة، هو عمل، عمل، وقد نهي عن إفساد العمل. ومن أفسد العمل بعدما دخل فيه وجب عليه قضاؤه، وجب عليه قضاؤه. إذا قلنا صوم القضاء عمل والعمل لا يجوز إفساده، ومن أفسد العمل فعليه قضاؤه، فمقتضى ذلك أن عليه أن يقضي هذا اليوم بالإضافة إلى اليوم الذي عليه. ولكن قد يقول قائل بأن إلحاق هذا صوم القضاء بالنوافل لا يتم، لا يتم هذا. نعم، النوافل عندكم عمل، ومن أفسد النوامل عليه قضاؤه، هكذا هو الأصل عندكم، لكن لن نلحق صوم القضاء بالنوافل. فإن قيل وكيف يمكن الفصل بين هذا وذاك، يقال يوجد هنا فارق، فارق، لأنه إذا وجد الفارق المؤثر فإنه يفصل بين الملحق والملحق به. ما هو الفاصل الفارق، ما هو الفارق المؤثر الذي في صوم القضاء؟ أنه بدل. أنه بدل، أنه غير أنه بدل، أنه بدل غير مستقل، فليس عملا مستقلا بذاته. وإذا كان كذلك فإنه لا يمكن أن يكون مكررا، لأنه ما دام بدلا لا يمكن أن يكون إلا بما في الذمة، لا يدخل شيئا جديدا في الذمة. البدل هو عوض عما في الذمة، نبهوا لمثل هذه الدقائق في الفقه، فإنها هي مفاتيح النظر في الجزئيات. الذين قالوا بأن هذولك يقولوا النوافل عمل والعمل يجب قضاؤه إذا أفسده المفسد المتعبد، فجئنا بصوم القضاء فأنكروا الإلحاق. لماذا؟ قالوا يوجد فارق مؤثر، لأن البدل عوض عما في الذمة، عوض عما في الذمة، هو غير مستقل بنفسه، فلا يمكن بترك هذا العوض أن يزيد ما في الذمة، لا يمكن أن يزيد. ما الذي في اليوم في الذمة؟ صوم يوم واحد، صوم يوم واحد، هذا الذي في الذمة. جاء هذا البدل ليفعل فلم يفعل، هل يمكن لهذا الذي في الذمة أن يزداد؟ لا يمكن، لأن هذا غير مستقل بذاته. إذن الآن إذا نزلنا القاعدة التي تقدم ذكرها، وهي أن العمل لا يجب إبطاله، ومن أبطل عمله فعليه قضاؤه، يقتضي ذلك أن يكون صوم يوم القضاء واجبا. وإذا نظر إلى أنه يوجد الفارق بين صوم القضاء والنوافل من حيث أنه بدل. غادي تقول لي هذا البدل لم يؤثر في دماغي، لم يؤثر في نفسي، لم يثير في حكما بالفرق. لا، أنت الآن لست ملزما، ثم المستدين ليس ملزما بأن يجعل لك المناسبة في الدماغ. ماشي من شرط من أبدى الفارق أنه يجب عليه أن يأتي بما يدل على أن هذا الفارق، على أن هذا الوصف مناسب للتفرقة. أثار هذا الفارق عندك طريقة، إما أن تجعل هذه البدلية غير معتبرة وتلحقه بالنوافل، وإما أن تجعل هذه البدلية مؤثرة، وعندئذ يكون ما قاله من أنكر قضاء القضاء على حق. هذه المسألة ليست كما تظهر للناظر من أول النظر، بل فيها مراحل. يستدل المستدل فيقول صوم القضاء عمل، والعمل إذا ما أفسد يجب قضاؤه، وهذا نجده في النوافل خلاص، أما في الفرض فهذا أصل ثابت في الذمة. جاء جائل فقال صوم القضاء فيه فارق مؤثر، فأبدى البدلية، قال هو غير مستقل إذ هو عوض عن شيء آخر، والعوض لا يكون إلا مقابلا للعوض. فإذا ما أفسد هذا القضاء بقي ما في الذمة على حاله، لأن هذا وإن أفسد فالذمة لا يمكن أن يزاد فيها شيء آخر، لأن هذه البدلية تنفي الإلحاق بالنوافل، وما في الذمة صوم يوم واحد مثلا فلا يمكن أن يزاد بهذا الذي ذكر. قد تقول إن هذه البدلية هنا عندي ما كتحركش لي الدماغ ديالي، ما كتبانش لي بأنها مؤثرة، ليس من شرط المستدل أن يجعل هذا مناسبا لذوقك ولا لمعرفتك ولا لما تراه، بل قد أبدى هذا الفارق وعلق به الحكم، فعليك الآن أن تجعله ملغان أو أن تقبله مؤثرا أو مناسبا أو حتى شبها. أن ربما عندما نستدل بالصفات يمضي علينا مسار فقهي كبير دون أن نلتفت إليه، وهنا دائما ننتظر من أذواقنا ومن مشاعرنا أن تحكي لنا ما في مضامن هذه الأوصاف من معرفة، وهذا في الحقيقة غير ممكن، بل يجب أن تقف عند الوصف ثم تنظر في حقيقته، ثم تجلب ما تقرر في هذا المقام من مذاهب ومن آراء ومن استدلالات ومن مسالك ومن مذاهب وعمل الفقهاء والنظار، ثم بعد ذلك تكون حينئذ قد أتيت بالصورة كاملة ثم تتأمل. أما إذا قلنا جاء مثلا فقال هذا بدل ولا يمكن أن يلحق بالنوافل، كيفاش بدل؟ هو أبدلك هذا الوصف، هذا بدل مش بدل؟ عايز تقول أن هذا لا يؤثر في إزاله أنت طرديا، بين كيف تجعله طرديا. هو يقول بأنه مؤثر، أنت تقول بأنه غير مؤثر، هو يقول بأنه مؤثر، ثم هو ليس يلزمه أن يبدي المناسبة. واش كتفهم واش كنقولوا؟ راه ماشي من الشرط ديالو أن تشترط عليه أن يكون هذا البدل الآن مناسبا للتفرقة، ماشي من شرطه هو يدير هذا الأمر، هذا ليس من الواجب عليه. أنه يقول لك أنا عندي هذا شبه، واللي يقول ممن يقول بالطرد يقول لك هذا عندي طرد، لأن وجدت دائما مبدلا عن البدل دائما يساوي، لا يمكن أن يكون أكثر منه، البدل يساوي مبدل على الدوام فلا يمكن أن يكون أكثر منه، أنا استقريت الشريعة وجدت هذا، إذن فالبدلية عندي وصف مناسب للتفرقة بين صوم القضاء والنوافل. إذن ماذا ستقول؟ أجيبه هذا عنده أصول، عنده فرقية مذهب، يقول بالطرد والعكس، ولا يقول بالطرد، ولا يقول بالشبه، وهو عنده أصول يذهب إليها، وتبع في ذلك جملة من أهل الفقه والنظري والمجتهدين، وهكذا. إذن فإذا أبدى الشخص مناطا وذكره فهذا يجب أن يكون فيه المصاب في التقرير والتحقيق وجلب الأدلة حتى يتضح هل هذا الوصف مؤثر أو غير مؤثر، ثم يبني الحكم بعد ذلك. خلاصة قولي أن في قضاء القضاء هذا المبحث الفقه الجيد لمن أراد أن يحرك فيه نظره ويتأمل مضامينه كغيره من الفروع التي ترد، وللعلماء فيه لهذه الحركة الفقهية. إذن هذا ما يتعلق بهذا الفرع باختصار. وأدب المفتري عمدًا، وأدب ووجب أدب من أفطر عمدًا، هذا واجب شرعي. والأدب هنا يقدره القاضي، لأن هذه من مسائل التعزيرات ليس فيها حدود شرعية معينة، فيمكن أن يحكم عليه بالسجن، يمكن أن يحكم عليه بالغرام، يمكن أن يحكم عليه بالضرب، يمكن أن يحكم عليه بما يراه، بما يراه هو القاضي. ولا بد أنه لا يمكن أن يكون قد سار في هذا على الهوى، هذا ماشي بما يراه القاضي بمعنى ما يراه بهواه، لا، لا بد أن يراعي القرائن والمصالح والمفاسد وأحوال الناس والزمان وما قد يترتب على ذلك، يعني لا بد من الميزان. لأن إذا قلنا الرؤية فكنقولوا الرؤية أن الرؤية التي تكون من الشخص هكذا منفصلة عن القرائن والأدلة، لا، بما يراه، وذلك الرؤية تكون مبنيا على أحوال هذا الشخص والزمان الذي هو فيه والمصالح التي تطلب بعد ذلك والمفاسد التي تدرأ. فإن ظهر له أنه أن الضرب هو الذي يحقق المصالح ويدرع المفاسد، ويذكر أن الغرامة وإدراء، إذن فإذا قل بما يراه القاضي فمعنى بما يراه بناء على الأدلة الشرعية التي في الموضوع. هذا لا يتعلق بهذا الفرع. نعم. إلا أن يأتي تائبا. نعم، إلا أن يأتي تائبا. قال رحمه الله: ووجب إطعام قدر مده عليه الصلاة والسلام لمفرط، أي على مفرط في قضاء رمضان لمثله، أي إلى أن دخل عليه رمضان الثاني، ولا يتكرر بتكرر المثل. إلا أن يأتي تائبا، هذا الفرع لما ندرسه في الحصة السابقة لما تذكر. إلا أن يأتي تائبا، قد يرد على ذهن بعض الناس الذين درسوا الحدود أن الخبر إذا وصل إلى الحاكم وعلم به لا يمكن أن يسقط ما يترتب على ذلك من حكم شرعي. من المعروف أنه إذا بلغ القاضي بأن فلان قد سرق وأن فلان قد أتى فعلا من الأفعال التي فيها الحدود على وجه العموم وبلغه ذلك، حينئذ لا يمكن أن يسقط الحد، ولو جاء تائبا، إذا جاء للقاضي وأخبره بأنه فعل كذا وكذا في الحدود لا بد أن ينزل عليه الحكم. هذا هو وجه المسألة. لكن لماذا هنا قال إن جاء تائبا؟ لأن هذا ليس في، لأن هذا المحل لم يرد فيه حد، وإنما هو محل التعزيرات، والتعزيرات مما يسقط بالتوبة قبل الوصول للقاضي بخلاف الحدود. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك الصحابي ما قالوا، قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هكذا هذا في الحدود. ولكن في التعزيرات هذه مسألة تتعلق بمصالح والمفاسد، وكما ترى فإن التعزير تتعدد فيه الوسائل، أما الحد فهو صارم صفة ومقدارا، لا يمكن أن يدخل فيه التخير ولا أن يدخل فيه الاجتهاد، هو مقدار فذلك الصفة. إذن التعزيرات مما يمكن أن يسقط بالتوبة والرجوع عن الفعل الذي ترتب عليه، أما الحدود فهي تنفذ على كل حال. وإذا ما قضي على هذا الشخص بالتعزير فإنه إن كان، القاعدة التي تقدمت أنه إن كان سيقتل فلا حاجة إلى أن يقام عليه هذا الأمر، لأن القتل يدخل كل حد إلا حد القذف، وقد تقدمت كل مسألة على وجهها المطلوب. نعم. ممكن أن يوجه هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعزر هذا الذي جاء قد أفطر، لم يعزر هذا الأعرابي الذي جاء إليه وأخبره بأنه فعل هذا الشيء ولم يفعل. يمكن أن يكون هذا دليلا، ولكن شهادة فقط. نعم، يجب أن يكون هذا دليلا. أولا هذا الشخص قد جاء في حالة، في حالة من يستفتي، هذا في حالة الفتوى. ولو أنه قدر أنه جاء مثلا يطلب التعزير، سيكون حينئذ الدليل واضحا صريحا أننا جاء في الاستفتاء. أما لو جاء وقال أقم علي وأدبني وكذا ثم أن النفس أسقطه، سيكون حينئذ الدليل نصا في الموضوع. لكن يمكن أن يؤخذ من هذا أيضا، لأن السكوت عن البيان في وقت الحاجة أمر لا يجوز. هذا تليل. وربما لأنك تعرف دبل الاحتمالات، قد تكون ربما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقط عنه هذا الحد، إما لتوبته وإما لحالته وإما لأمور أخرى. وعلى كل فالتعزيرات فيها هذا الأمر على وجه العموم. نعم. إذا ترتبت فطرة كفارة الصيام، هل يمكن أن يزيد عليها القاضي تعزيرا؟ مثلا وجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين أو أن يطعم 60 مسكينا. نعم، إذا كان متعمدا واطلع عليه بأنه كان يؤدب، نعم سيؤدبه. يجتمع التعزير مع الكفارة. والظاهر في هذا أنه تائب، هذا الذي صام وكفر هذا تائب، هذا حالته تدل على أنه تائب. إذا كان قد اطلع عليه وعرف بأنه قد صام عمدا يعزر، ثم يقضى عليه حينئذ بالقضاء والكفارة. لكن هل يمكن أن يعتبر أنه كان قد صام وكفر وأزل ما عليه من حق دليلا على التوبة؟ هذا هو الظاهر من حاله. ووجب إطعام قدر مده عليه الصلاة والسلام لمفرط، أي على مفرط في قضاء رمضان لمثله، أي إلى أن دخل عليه رمضان الثاني ولا يتكرر بتكرر المثل. هذا الفرع الفقهي في حقيقة الأمر ليس له مستند نصي، وإنما هو فرع ينسب ما قضي به فيه من حكم لبعض الصحابة، هذا من فقه الصحابة، لأن الذي نقل عنه هذا الحكم ابن عباس وابن عمر وأبو هريرة، هؤلاء هم الذين نقل عنهم أن من عليه قضاء رمضان فلم يقضيه حتى دخل عليه رمضان آخر أن عليه أن يطعم عن كل يوم مدا. وقول الصحابي فما هو معروف، هل يعتبر حجة أو لا؟ في ذلك خلاف معروف، لكن محل هذا الخلاف فيما لا يقال، فيما قد يقال من جانب الرأي أو الاجتهاد. أما ما لا يمكن أن يقال من جانب الرأي ولا يمكن أن يكون مدركا بالنظر الفقهي، فهذا الأصل فيه هو الرفع. ولذلك إذا نظر إلى هذا الحكم فإنه من باب المقادير، ومثل هذا الأصل في مثل هذا أنه لا يقرر في الدين إلا بالدليل الشرعي. المقادر والكفارة والفدية وما جرى مجرى ذلك من الأمور التي تترتب على المخالفة الشرعية، الأصل في مثل هذا أنه لا يدرك بالاجتهاد ولا يجري فيه القياس، هذا هو الأصل. لكن إذا كان هذا فيه شك، هل هو من قبيل الاجتهاد أو من قبيل النقل، فإنه قد يحتاط فيؤخذ بالنقل لأنه من باب النقل. والمعروف أن هذه الفتوى قد نقلت عن هؤلاء الصحابة ولم يعرف لهم فيها منكر، مش مخالف، لم ينكر عليهم أحد هذه الفتوى. لابد أن نفرق ما بين المنكر وما بين المخالف، لأن الساكت ليس موافقا. إذا قيل ليس له مخالف، الساكت ليس موافقا، السكوت لا يدل على الموافقة. الذي يدل على الموافقة هو التصريح. ولذلك إذا قال لك لا يعرف له مخالف، لا يعرف له منكر، لم ينكر عليه أحد، أما المخالفة فيدخل فيها السكوت، والسكوت لا يدل على الموافقة. السكوت ما كدلش على الموافقة، بل يدل على السكوت. والأصل أنه لا ينسب لساكت قول، والسكوت يقول أسبابه كثيرة جدا. موجبات السكوت، سكوت السلف عما قد سمعوه من فتوى أو من رأي أسبابه كثيرة، ومن ذلك أن لا يظهر لهذا الساكت حكم في المسألة، ما بلش له الحكم نهائيا، أن يكون قد رأى بأن هذا الخلاف يؤدي إلى بعض الأمور التي فيها المفاسد فيسكت درءا لهذه المفسدة. ثالثا أن يكون قد رأى أن هذا محل الاجتهاد والرأي، فترك هذا الشخص ليجتهد وقبل اجتهاده إذ رأى أن هذا المحل محل ظنيات. وقد يكون منكرا ولكن ذلك لم ينقل فنسب إليه السكوت. فالسكوت فإذا قلنا لا يعرف له مخالف معناه أن الكل قد وافقه، كل الذين في زمنه صرحوا بأنهم على رأيه هو الموافق. أما إذا قال لم يعرف له موافق، لم يعرف له منكر، نعم إذا وقع السكوت فهذا يحقق هذا الصفة، لا يعرف له منكر. لذلك لابد أن نفرق ما بين الموافقة وما بين ترك الإنكار، وترك الإنكار أسبابه متعددة. فقد كان كثير من الصحابة كان يسكت على أمور في زمان، ثم لما ارتفع المانع صار على خلاف هذا الذي سكت عنه. وأنتم تعلمون أنه في زمان عمر رضي الله عنه أنهم كان الناس لا يستطيعون أن يصلوا الصلاة قبل العصر في المسجد نهائيا، أن يصلوا صلاة النوافل بعد العصر، لا يمكن أن تتنفل بعض العصر في زمانه، أن فيه الضرب وفيه التعزير وفيه المان وفيه. فلما مات عمر رجع الناس يصلون، رجعوا يصلون، أبو الدرداء كان يصليها، فلما كان زمن عمر تركها، فلما مات رجع إليها. وكان بعض الصحابة يستثنى التطبيق، هو الجمع بين اليدين، جعله اليدين يجمع يديه بين فخذيه في الركوع فتركه، فلما جاء الأمر الآخر رجع إليه. وبذلك فإن السكوت كما هو معروف وتدل على الآثار والأخبار والقصص والحكايات لا يدل على الموافقة، وإنما يدل على أنه يوجد سبب للسكوت فقط. هل هو الموافقة؟ احتمال. هل هو مع أن هذا يراه محل اجتهاد؟ ممكن. أنه لا يعلم حكم هذه المسألة وليس له بها علمون؟ ممكن. أن يكون قد ترك ذلك مخافة الفساد والفتنة؟ ممكن. كل هذا ما. ولذلك هذه الاحتمالات تنفي الموافقة وتثبت عدم الإنكار فقط. ولذلك هذا الفرع الآن هنا، هذا الفرع مما نقل فيها قول الصحابة هؤلاء ولكن لم يعرف لهم فيها مخالف منكر، لأن هذا يقولون لم يعرف له فيها مخالف، لا لم يعرف له في هذا القول، لم يعرف لهم في هذا القول منكر وليس مخالف، لأن المخالفة لا تتحقق بالسكوت، لا لأن الموافقة لا تتحقق بالسكوت. هذا وجه يجب أن نستحضره في هذا المقال. وقد أخذ بهذا الذي عليه أبو هريرة وابن عمر وابن عباس، أخذ به المالكية والشافعية والحنابلة وأنكره الحنفية، أنكره الحنفية. والغريب أنه يفتى الآن بالمذهب الحنفي عند من يرى أن فتوى الصحابي حجة، الناس الآن الذين افتون للناس في هذه المسألة سبب طلعت عليه سلي أنهم يقولون بأن من أخر رمضان حتى دخل المدفع للقضاء وليس عليه الفدية، وتمسكوا في هذا بأنه هو ظاهر القرآن، هو ظاهر القرآن، فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر، قالوا بأنه أطلق في السفر فلم يعينه بأيام ولا بأيام. أخذ من هنا أنه لا فدية لأن المسكوت عنه لا يدخل في ماهية الحكم. جاي لماذا لا يطرد الناس أصولهم؟ لماذا الإنسان إذا أخذ بأصل لا يطرده ويعمل به في جميع مواضعه؟ هذا يؤدي إلى الاضطراب في بناء الأحكام. أنت كتقول هذا الصحابي أخذ بفتوى لأنه لا يعرف له مخالف، أو من تسميه بالمخالف، تسميته بالمخالف حقيقة ليس له منكر، يعني لم يصل إليك منكر، بشي ليس له منكر، لا يوجد من أنكر عليه في حد علمك، لأن ليس كل ما يقع ينقل زين مزي. هذا أصله، لماذا تستعمله في هذا الموضع وتتركه في هذا الموضع، مع أن المخالف لك في هذا الموضع عنده من الأدلة ما هو أقوى من هذا الذي تركته به هنا؟ هذا سؤال. ولا يجوز للمرء أن يترك أصله إلا إذا بين أنه تركه لدليل أقوى منه. على كل فهذا فقه منقول عن هؤلاء الصحابة، ولكن بعض الناس يفتي بأنه لا شيء عليه. فقط بعض المرات تشوف بأن البعض الآن ما تقولش أنا بعض العلماء، لأن العلماء ربما عندهم شيء، ولكن بعض المفتين عندهم ولوع بمخالفة ما عليه الناس، فقط عنده الرغبة باش إلا كان مثلا مذهب الشافعي فبدادو، ولا كان مذهب الحنبلي، ولا كان مذهب الحنفي، ولا كان مذهب المالكي، يسعى ليخالفه فقط باش يتعرف خالف تعرف فقط، وتحماس للطبطب وهو لم يستوعب الموضوع نهائيا، لم يستوعب الأدلة، ولم يستوعب الإماناتات، ولم يستوعب الصورة. هذا يؤدي إلى هذا الذي ترونه من كثرة اللغة وكلام الغوغاء بلا معنى. إذن خلاصة الكلام أن هذا الفقه هنا ليس له مستند من الكتاب ولا من السنة، ولكن إذا كان هؤلاء الصحابة لا يمكن أن يقال من قبل الرأي فهذا يمكن أن يكون له حكم الإسناد والرفع، وإذا كان هذا قد يكون من الاجتهاد من باب الحكم على الشخص على الإنسان لأنه قد أتى ما يفني ذلك، فهذا سيفتح بابا آخر من أبواب الاستدلال، لأن هذا الشيء يفتح لنا واحد لباب أخر، وهو أن من الصحابة من يراعي المناط ويحكم فيه بحكم لم يقل الفقهاء بجواز الحكم به، وهو الفدية والكفارة والمقادير. هذا يفتح لنا واحد لباب أخر، أن هذا الصحابي الذي حكم بهذا ما مناط الحكم، ما موجب هذا الحكم وهو الفدية عنده إذا قل بأنه اجتهد؟ التفريط، فرط عن عمد فجعل التفريط مناطا للحكم. ما الذي يحيي إليه هذا؟ أن السلف كانوا يجعلون المناط علة حتى للأحكام التي اتفق الفقهاء على أنه لا تؤسس على العلل ولا بالقياس ولا بالمناط. إذا قلنا بأن هذا اجتهاد لا يفتح له الخار، بأن الفقه عند السلف كان المناط يعمل بأوسع مما هو عند الفقهاء، لأن الفقهاء ما يقولش المناط هذه اللي في هذه اللي في المقادير هذه اللي في الكفارة، لا يجيزنا هذا. لكن إذا تقرر أن ابن عمر وابن عباس وابن رضي الله عنه أنهم قد اختاروا أن يعلقوا هذا الحكم بالتفريط وجعلوا مناط الحكم، فإن هذا سيفضي إلى مراجعة المناط عند الصحابة على وجه آخر جديد، وهو أن ما كنا نعتقد بأن الفقهاء قد مضوا عليه وقد نقلوا عن الصحابة، ومنه أنه لا يجوز أن يتمدد النظر في الاجتهاد إلى الفدية والكفارة وهذه الأمور الأخرى، قد يكون في هذا النظر فيكون قد وسع المناط كثار مما فعله له. وعلى كل حال فالدراسة الفقهية كما ترون هي دراسة قشرية وليست دراسة عميقة تذهب بالأشياء إلى منتهى. هذين قلنا بأنهم اجتهدوا، أما إن قلنا بأن هذا مستحيل أن يكون من قبل الاجتهاد هو الذي يغلب على النفس، على كل حال فإن هذا سيكون له حكم الرفع. وأظن أن هذه المسألة هذه قد تكون لها جذور أخرى فيما بعد هؤلاء الصحابة من التابعين، وأن هذا قد صار عمل أهل المدينة، وأن هذا قد أصبح كأنه فعل متفق عليه في العمل إلى آخر ما هنالك من الأشياء التي قد يتخيلها المتخيل في هذا المقام. إذن فمن دخل عليه رمضان الجديد ولم يقضي رمضان الذي عليه من قبل فإن عليه إطعام مسكين مد من الطعام قبل 750 جرام ولا بعد 800 جرام 100 جرام ديال الدقيق ولا ديال الشعير والدقيق والبدل وما يقول إليه السوء عند الانتفاع ينزل منزلة الأصل الدقيق بحاله بحال الطعام كيف المكان. ولكن ما معنى المفرط؟ المفرط هنا هو الشخص الذي استطاع أن يأتي بهذا الصوم قبل رمضان الذي دخل عليه ولم يفعل، لكن هذا واجب موسع، واجب موسع، فلا يثبت التفريط إلا في محل الوجوب، والمحل الذي لو أنه لم يأتي به سيكون آثما. ولكي تتضح الصورة هنا، الإنسان إذا كان لا يريد أن يتكلم يكتب، هذا أفضل. إذا نظرنا مثلا إلى قضاء رمضان هو زمانه غير محدد، فيكون هذا واجبا موسعا، واجبا موسعا يمكن له أن يقضيه في أول السنة في وسط السنة في آخر السنة ما علينا، هذا واجب موسع. متى يسمى الشخص مفرطا؟ سننظر إلى الأيام التي عليه، نشوف الأيام التي عليه. مثلا عليه 5 أيام، متى يكون مفرطا؟ إذا دخل يوم 25 أو نقولوا 24 من شعبان ولم يصم في هذه الأيام البقية، هذا يسمى مفرطا. إذا كان على 10 أيام، إذا دخلت 20 من شعبان يعتبر مفرطا، نهار 20 كيف بدأ تفرط؟ إذا كان عليه 10 أيام، ويكون على كل حال كان نقول 19 لأنه ربما يكون شعبان 29. إذا كان عليه 30 بدخول شعبان أول ديال شعبان. إذا كان عليه يوم واحد فهو قد يكون 28 في شعبان، يكون مفرط. يعني أن التفريط لا يبدأ تحققه إلا في آخر زمان الواسع، زمان الواجب الموسع هنا يبدأ التفريط. أما لو قدر أنه كان صحيحا في جميع السنة ودخل 20 في شعبان ومرض وكان عليه 10 أيام، نقول 19 في شعبان، فلحقه المرض وامتد إلى أن دخل رمضان الثاني، هل يعتبر هذا مفرطا؟ لا يعتبر مفرطا. وما هو إلا كالإنسان الذي عليه أن يصلي الظهر فأخره إلى آخر الوقت، ثم جاءه الجنون أو جاءه الموت، هذا لا يسمى مفرطا. إذن التفريط لا يتحقق ثبوته في حق المكلف إلا إذا كان في إذا كان قد حصل في الزمان الأخير الذي لو لم يأتي فيه بالفعل الواجب فإنه يكون آثما مخالفا للشرع الذي فرض عليه القضاء قبل دخول رمضان الثاني. هذا ما قرر في هذه المسألة. لكن قد يقول قائل إذا كانت عنده الأعذار ابتداء من زمان المقدر لهذا في شعبان ما هي هذه الأعذار؟ سيأتي البحث في ذلك. شنو هي الأعذار التي تعتبر رافعة للفدية؟ فلو قدر أنه صام بعد ذلك بعد رمضان الثاني فإنه رمضان الثاني ولا الثالث ولا الرابع، المهم رمضان الذي الآن أمامه سبق أن عليه قضاء من رمضان ما متقدم. إذا قلنا هذه خمس أيام التي عليه تبدأ من 24 مثلا من شهر شعبان، فهل الأعذار التي تسقط الفدية هنا هي المرض فقط أو المرض وغيره؟ ذاك ما سيأتي الكلام فيه مفصل. إذن خلاصة الكلام أن من فرط في رمضان في قضاء رمضان ثم دخل عليه رمضان آخر فإن عليه الفدية، متى صام أفدى، متى صام أفدى، والفدية لا تكون إلا مع الصوم أو بعد وجوبه أو بعد وجوب الكفارة. باش ما يقولوا أنا غادي نعطي الكفارة ومن بعد يفوت هذا رمضان إن شاء الله نصوم، لا، لا تكون الكفارة كما هو منصوص عليه إلا في موضعين، حينما تصوم أو حينما يتقرر في ذمتك وجوبها، في هاتين الحالتين تعطيها. أما إذا كان من قبل أن دفعتها قبل أن تجب فهذه تعتبر صدقة ليست فدية. وكذلك أيضا إذا أتيت بها قبل أن تصوم، إذن الوجوب والصوم شرطان في خروج الفدية، فإن تخلف أحد الشرطين فإنها لا تعتبر فدية. إذن هذا هو الحكم في المسألة وقد تقدم. ولكن كن على يقين بأن المتقدمين من الفقهاء إذا أجمعوا على فرع تقريبا يكون أغلب الأمة قالوا به، فمن الصعب جدا أن تتخلص من قوته. هذا صعب، لك تبعث الخيوط والاستدلالات والاحتمالات ودرست المسألة بتوسع، يصعب جدا أن يتفق المالكية والشافعية والحنابلة مثلا على فرع ثم بعد ذلك تظن بأن هذا الذي ورد على ذهنك كاف في إسقاط هذا القول. صعب جدا، لأن هؤلاء قد مددوا النظر واستعملوا جملة من المناظرات والأسئلة والمباحثات في هذا الفرع، الفرع الذي استمر بحثه قرون، كل طائفة تأتي تناقشه وتبحثه ثم تستقر عليه ثم تتخرى فتبحث فتستقر عليه مع اختلاف القواعد مع اختلاف المناهج، فإن هذا يصعب جدا أن تقول بأنك الآن قد وجدت سبيلا للتخلص منه. وإنما من لم يذهب إلى حاطة بالموضوع يسهل عليه أن يقول خلاص هذا الشيء ما مشكلة أنا غادي نخالفه. نعم. ونظرا لغياب المنهج الفقهي في بناء الأحكام الآن يمكن لكل من أراد أن يشكك في فرع فقهي بناه المتقدمون بأدنى شبهة هكذا. لذن على كل فهذا هو هذه المسألة. قوله لمفرط اللام بمعنى على كما قال الشارح، واللام في قوله لمثله بمعنى إلى التي لانتهاء الغاية مرتبط بمفرط أي تفريطا منتهيا فيه إلى دخول مثله. وقوله لمفرط أي ولو عبدا أو سفيها كان التفريط حقيقة أو حكما كناس القضاء إلى المكره على تركه والجاهل بوجوب تقديمه على رمضان التالي له، فليس بمفرطين كمسافر ومريض. وعلم أن التفريط الموجب للإطعام إنما ينظر فيه لشعبان الواقع في السنة التي تلي سنة رمضان المقضي خاصة، فإذا لم يفرط فيه فلا إطعام ولو فرط فيما قبله أو فيما بعده من العام الثاني. انتهى من شيخنا العدوي. نعم. إذن الأعذار، نبدأ الآن بالأعذار. ما هي الأعذار التي تسقط الفدية؟ ذكر من ذلك بالاتفاق الإكراه، أنه أرغم على الإفطار، منعه شخص ما وألزمه بالإفطار. والإكراه في الفقه يقع بكل ما يسبب الألم كيف ما كان. هذا واحد. ثانيا الجهل، والجهل فيه بحث، فمن الفقهاء بل يعتبره عذرا، ومنهم من يرى بأنه ليس بعذر، لأن الجهل كما هو معروف الجهل بالوجوب في مثل هذا لا يدفع ما تقرر فيه شرعا على رأي. ومن الناس من يقول بأن الزنا هنا يعذر به. الثالث أن يكون ناسيا، أن يكون مكرها وجاهلا و إبناء الجنون والحيض والنفاس والإكراه. نعم، إذن أولا المرض هذا لن يقش فيه بكل أنواعه، وما يلحق المرأة من الأعذار، الجنون هذا سنرفع التكليف، النسيان، أن الجهل، وأما الجنون وأما الجهل ففيه بحث. نعم، هذه هي الأعذار التي يعذر بها. حنا دابا قلنا هذه الأعذار التي يعذر بها، لكن شدة الربط بين الحكم والوصف راه يحتاج إلى الاستدلال. راه خصنا نشوفوا القيمة ديال هذاك المناط، ذاك العلة، وننظر في درجاتها في دلالة الأحكام. أنا مثلا إذا قال الجنون خلاص هذا ما غاديش نقلبوا على سميتو، خلاص هذا بأدنى التفات سنحكم بأنه هذا الشخص ليس بمفرد، لأننا نعلم قطعا أن الجنون يقطع التكليف، هذا غير مكلف، هذا ملحق بغير المكلف كالصبيان والبهائم وغير ذلك. إذا نظر مثلا إلى الإكراه أيضا على حسب ما يظهر أنه أيضا النفس تقبل هذا، وأن الرأي الفقهي يقبل هذا، لأن الإكراه الله سبحانه وتعالى جعله سببا للنطق بالكفر، فكيف لا يكون عذرا في إسقاط مثل هذا إلا من أكره وقلب مطمئن بالإيمان. إذا انتقلنا إلى الجهل، هذا المناط بدأ يضعف في أنه عذر، لأن الجهل قد يكون عن عدم المبالاة بأمور الدين، سماء مسوق سماء لا يهمه أن يعرف الحلال ولا الحرام، وهذا عدم المبالاة والإهمال لا يمكن أن يكون موجبا للرخصة، لذلك وقع فيه الضعف. أما هذه الأمراض الأخرى التي ذكرها كهذه الأعذار فهذه ترفع التكليف، ترفع التكليف بالصوم وكذلك بالصلاة. إذن فكل هذه الأوصاف إذا اجتمعت يجب أن تنظر إلى قوتها في إثبات الحكم، مش أنت غيحكوا لك الأقوال تحفها بهذا الباب بغى وبقى تترددها، ترجع الأصول لها الشرعية والآيات والأحاديث، لأن هذه هي التي تجعل قلبك مطمئنا إلى أن هذا الذي أخذت به من مفردات النص أو من مفردات النصوص أو من دليل قطعي لا يمكن أن يتطرق إليه الشك والاحتمال. إذا ما أتى آت مثلا وقال لك من الأعذار مثلا بدأ فقال ما الأعذار النساء تقع على المرأة فيمنع من الصوم، أتقول هذا معروف، هذا لا ترفع الصيام والصلاة بالقطع، ممنوع المرأة كذا، إذا هذا عذر لا نقاش فيه. عندما تذهب إلى الجنون تقول هي الجنون هذا يرفع التكليف، ما عندنا مشكلة، ترسخ في نفسه هذا المناط وقوته. تيجي الجهل إذا لم يكن يعلم كيف يحلله وكيف ينظر فيه سيحار في أمره، هل يسقط به الفدية أو لا يسقط به الفدية؟ إن أسقط به الفدية من غير أن يعلم أن الشرع يجعله سببا في ذلك فقد شرع خلاف ما شرعه الله، وإن لم يسقطه به فالأمر كذلك. إذن لا بد أن يحلله، أن يحلل هذا الجيش. ما هي الصفة هذه؟ صفة تحدث للمرء بإرادته. أنا ممكن أن يسأل، يمكن أن يسأل، لكن قد يقوم من القوم من يقول لا، الجهل قد يكون عن أمور خارجية، كان يكون الإنسان في بلد ليس فيه من يسأله وليس فيه من يعلمه، حينئذ تتغير الصورة. إذن إذا حللنا الجهل فقلنا ما هذه الصفة؟ كيف تحدث للماء؟ هي أمر سماوي؟ يتردد النظر في ذلك. فإذا نظر فيه يقول هي صفة تحدث للمرء لعدم اهتمامه بأمور الدين وعدم مبالته بمعرفة شرع الله الذي وجب عليه. إذن هذا وصف لا يمكن أن يكون موجبا للرخصة، أن هذا كان باختيار هذا المرء، فهو الذي أدخل على نفسه هذا المانع يمكن أن يؤثر. وإذا قلنا بأن هذا نقصد بجهن هنا المكان الذي ليس فيه من يعلمه ولا من يرشده ولا من يسأله، وأن هذا الجاهل جاهل في بلده لا يوجد معلم ولا من إذن عاد يكون حينئذ الأمر قريب من السماوي. وبذلك فالأصل في مثل هذا هو التفصيل، أن يقال الجهل إن كان عن عن عن, عن إهمال وعدم مبالاة فهو لا يؤثر، وإن كان بسبب عدم وجود مستفت ولا عالم فهو مؤثر. وهذا فقط مثال لما قد يحدث من الصفات فيتردد فيه النظر، فلا بد من يحلل. ومعنى تحليله أن تنظر في مضامنه فتدخل من تلك المضامن إلى ما تثبت به الحكم أو تنفيه. صفة تحدث للمرء لعدم وجود من يعلمه ولكونه في بلد نائم لا يوجد من يعلم أمور الدين آخره، تكون صفة مؤثرة. حللت الجهل الآن تأتي صفة أخرى. أما صفة تحدث للمرء بعدم مبالاة وعدم اهتمامه بالدين خلاص قد تجيب لهذه أنها غير مؤثرة، حلله أولا صفته كذا كذا. نعم. ثم إذا أردت أن تستعين تستعين بالنظائر والإشباه والأمثلة أيضا التي تساعدك على أن تبني الحكم على تمامه. خلاص إذن إذا نظرنا إلى هذا هذا هذا نجد في الآن خلاص الشرع قرر ذلك، يكاد يكون هذا الأمر مقطوعا به. فإذا نزلنا إلى الجهل مثلا نجد أن الصورة فيها غبش. ماذا نفعل في هذه الحالة؟ نحلل ذلك الوصف ثم ننظر في هذا الذي تضمنه، وهنا سنجد سبحان الله العظيم ستجد دائما ما يفسدك إلى حكم الشرع. سبحان الله العظيم بمجرد ما كتحلل شي صفة ولا تتحل شي نازلة تجد أن الشرع أنها قد تضمنت ما يفسدك إلى حكم الشرع. هذا عجيب، لا يمكن أن تبقى الصورة بدون أن تكون فيها معالم الأحكام، مستحيل. وإذلك إذا قلنا الشرع تعم كل ما ينزل وما لا ينزل إلى قيام الساعة، فليس المقصود أن كل فرض غير تذكر في القرآن، لا، كل فرض من النوازل يحمل صفة تذهب به إلى ما يقضى فيه من حكم. المشكل الكبير هو إذا تعارضت فيه صفة متعددة ويحتاج هذا إلى الترجيح، هذا هو الذي يكون فيه الإشكال. إذن حللنا الجهل صفة كذا، حللنا صفة كذا، فوجدنا أن الوجه الصحيح فيه هو أن يصار في حقه إلى التفصيل، فيقال من كان جهله عن كذا كذا وقريب من السماوي، هذا وصف قريب من الأمور السماوية التي ترد على الإنسان فيستطيع دفعها. وإذا نظرنا في من جهة أخرى فهذا من باب الإنسان الذي أدخل على نفسه وصفا لا يمكن أن يكون موجبا للرخصة في هذا الاعتبار. شيخ، سبق في الكفارة أن الجهل يسقط الكفارة، الجهل بكون هذا مفطرا لا بلزوم الفدية، نعم، بلزوم الكفارة، نعم. كذلك هنا اعتبروا الجهل بالتأخير، كون التأخير يؤثم صاحبه، نعم، لا بالفدية. لا، هو دابا إذا كان جهلا بالحكم، نعم، جهل بالحكم، بالحكم. خلاص ما سبق لا مستند لهذا الجاهل، بخلاف هذا الجاهل هنا فلعل له مستندا، وهو قول الله عز وجل فعدة من أيام أخرى ربما يسبق إلى ذهنه امتداد الزمن. وهذا اللي عنده هذا القدرة باش يستنبط من أيام أخرى الاستثناءات والمفاهيم كيف يخفى عليه أن يعرف أنه يوجد هذا الفقه الذي يستطع أن يفهم من القرآن المفاهيم والمستثنيات وأن يفهمها المطلق وأن المقيد يدخل تحت المطلق، كيف يفهم هذا الفرع الفقهي الذي استعار أكثر مما استعارت مدلولة الألفاظ؟ هذا لا يكون هذا الشيء واحد مجتهد. هذا يقال إن هذا الدليل قلب جانب الثقة، وفي الحقيقة أن احتمال الاستناد الجهل إلى شيء يبرئه ما ربما يكون شيء بعيد. لكن نحن دابا كنشوفوا الطريقة الفقهية في النظر، ثم بعد ذلك ينظر من الذي سيقضي به في الجزئية. نعم. ثم قال نعم. نعم. المتأول إذن هذا يكون هذا المتأول جاهل، ولا كيف يكون متأول؟ إذا يكون جاهل بالوجوب ولا جاهل بالحكم كيف يكون متأول؟ إذا يكون جاهل بأنه يجب عليه هذا هو الذي يبان. ولا يتكرر بتكرر المثل. لا يتكرر بتكرر ماذا؟ المثل. المثل. فلو فرضنا مثلا أن شخصا عليه 10 أيام من رمضان، وحنا كندخلنا الشخص معنا به المرأة والرجل، شخصان مثلا على 10 أيام فلم يصوم حتى دخل عليه رمضان الأول والثاني والثالث والرابع فأراد أن يقضي، ليس عليه إلا فدية واحدة، لأن محل التفريط هو ذلك الزمان الذي حددناه، أما الزمن الذي بعده فهذا غير معتبر. إذن حتى نعلم حقيقة هذا الأمر، الرجل عليه 10 أيام مثلا فلم يصمها حتى دخل عليه رمضان الثاني، ننظر هل فرط، ننظر هل فرط، فإن فرط فعليه كفارة واحدة، ولو بقيت هذه هذا الأمر مترتبا في ذمته سنين، مثلا عليه رمضان ديال 1400 هجرية، ثم بعد ذلك لم يصمه ومضت سنين حتى وصل إلى 1406، أراد أن يصوم هذه 10 أيام التي في 2004، إذن في هذه الحالة عليه فدية واحدة، لأن الفدية لا تتكرر بمرور الزمان، وتحقيق ذلك بين، فذو النظر الفقهي يدرك هذا الأمر بأدنى التفات، لأنه يعلم أن ظرف ترتب هذا الأمر في الذمة هو في آخر شعبان، في آخر شعبان. فلو أنه كان مريضا مثلا في آخر شعبان، أو له عذر جنون إغماء إلى آخره في آخر رمضان، سننظر في العام الذي يليه نفس الأمر في نفس المنطقة شعبان، محله في شعبان، فإن وجدناه مريضا خلاص ننظر في الثالث شعبان، دائما مريض في شعبان لا شيء عليه، عليه أن يقضي معليش، دائما شعبان هو المعتبر. إذا لم يكن عليه في هذا الظرف فإنه سيكون عليه في هذا، فإن لم يكن فإنه سيكون في هذا، لأن مرضه في الزمن في ذلك الزمن الأول أزال عنه هذا الحكم. أما لو أنه فرط وكان في حقيقة قد ترتب بعد في ذمته فلا يمكن أن يتكرر، وما هو إلا كمن ترك صلاة الظهر حتى دخل عليه، ترك صلاة الظهر ففاتت صلاة الظهر، ثم بعد ذلك جاء ظهر آخر ثم جاء ظهر آخر ويمر عليه، يبقى دائما ما في ذمته وما في ذمته بلا فرق، لا يتأثر بمرور الأزمان. هذا هو حل هذه المسألة، وإذا تأملت في مناطق الأحكام أدركت مبنى هذا القول. سبحان الله العظيم، هذه المسائل الفقه عجيبة، كيف بنيات وكيف تؤسس وكيف تلاحظ وكيف توجه وكيف تنقاح وكيف تحقق، شيء عجيب غريب. البنية ديال الشريعة كيف أنها استطاعت أن تستوعب كل جزئية، كل حالة تقوم، كل صفة تقبل بين كل متعارضين، ترجح بين كل متقابل، غريب الأمور التي تنظم هذا الأمر، غريبة، نظام منهجي عجيب، عجيب هذا الأمر. هذا ما تصل إلى جزئية إلا ويحضر لك المنهج، تحضر لك العلامات، تحضر لك الأدلة، كأن كل شيء في الوجود أنزل الله حكمه بأدواته، بمنهج النظر فيه، ماشي فقط في الأحكام، حتى في منهج النظر، حتى في سبيل النظر في الجزئية الآن بمجرد ما تحضر أن تحضر الجزئية تحضروا منهجها، تحضروا أدلتها، تحضروا الإشارة التي فيها إلى الأحكام على وجه سبحان الله العظيم في آيات بينات. لذلك قالوا إن الشريعة الجسمي بعضها يتوقف على بعض وبعضها يكمل بعضا وبعضها، لذلك فهي فيها دليل العناية كما هو معروف. عن كل يوم متعلق بإطعام، وكذا قوله لمسكين، فلو أعطى مسكين المدين عن يومين مثلا ولو كل واحد في يومه لم يزه إن كانت تفرط بعام واحد، فإن كان من عامين جاز. نعم، هذا إذن هل يمكن أن تعطي للشخص مثلا مدين، أن تعطي لكل شخص مد مثلا عندك مثلا 10 أيام تعطي لخمسة أفراد، لهذا مدين ولهذا مدين؟ لا، لا يجوز. إذا كان ذلك من سنة واحدة، لأن الذي ورد منصوصا عليه مد للمسكين عن كل يوم، وهذا يفرض التنصيص على الأفراد. اثنين زيد، ثلاث عمرو، أربعة خالد، الأربعة الخميس بكر، وهكذا. ها انت سميك بشنا يعطوا هذا وخلوني هذا المنقص أجرى غير كعز لأحدى مجد ما كان والو. إذن هكذا هذا ظاهر هذا الحكم، وهذا الذي وقع عليه المضي في منسل. لكن لو كان هذا في عامين مثلا عندك 10 أيام في 2400 وعندك 10 أيام في 2401 مثلا، نعم يمكن أن تعطيه مدا عن العام الأول ومدا عن العام الثاني لشخص واحد، لأنه حينئذ كون تلك الأمداد متفرقة في الزمان يجعل هذا الشخص يأخذها بهذا الوصف، يأخذ عن العام الأول مدا وعن العام الثاني مدا، ما فيه مشكلة. الانفصال، لأن هذا يحقق صورة التي فرضت. عندك 10 ناس، عندك 10 أفراد تطعمهم من 10 أيام، 10 أفراد من 10 أيام، تعطي لهذا مدين ولهذا مدين ولهذا مدين، 10 يساوي 20، ولكن كل فردين أطعم عن سنة مستقلة، هذا جائز لا إشكال. وميزوا هنا بين هذه الصور، فإن بينها فوارق دقيقة جدا. لماذا منعه في السنة الواحدة وأجازه في السنة المتعددة؟ أين هو الفارق؟ لا تعطوا للشخص في اليوم في تعطوا للشخص مدين عن سنة واحدة، ولكن تعطوه مدين عن سنتين مختلفتين، أين الفارق؟ يجب عليك أن تعلم بأن الوضع الذي يكون عليه الحكم الشرعي، الوضع هو الذي يعطي الصورة التي تفعل والتي لا تفعل. نعم، إذا نظرنا الآن إلى المقادير التي ترد في الشرع، هل ترد بصفة العدد أو بصفة الإعطاء فقط بدون رعاية العدد؟ ما هو الأصل في الكفارة في الشرع؟ شنو الكفارة في الشرع؟ شنو الأصل فيها؟ وش تقدير ولا الإطلاق؟ بصورة واحدة، بسؤال آخر، هذه الكفارات التي تأتي في الشرع، هذه الأشياء، هل تكون مبنية على الأعداد؟ فيقال مثلا إطعام 60 مسكينا، 10 مساكين إلى آخره، أو الأصل فيها أنه تقول أخرجوا طعام كذا وطعام الذي مقداره كذا، ما هو الأصل؟ الأعداد هي الأصل. الأصل في الفدية وفي الكفارة العدد، ولذلك يعتبرون أن الإخلال بالعدد يخل بذلك العمل ولو كان ما أعطي يساوي مقدار ما يعطى بذلك العدد، المذهب المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية. هذا هو الأصل في الفدية وهذا هو أصل في الكفارة. استصحب ذلك إلى هذا المكان فعمل به فيه، فروعي إذن في كل فدية فرض على وجه الاستقلال، لأن ذلك هو الحال الذي عليه الكفارات في جميع مواردها. هكذا هذا هو الفرق. أما مثلا إذا كان عليك مثلا 60 مسكين مع 60 مسكين، خلاص حقق 60 منفصلة، 60 منفصلة ولو تكرر شو مشكلة. هكذا أن تحقق العدل، هذا هو الأصل. هنا لابد أن نعلم بأن منهج الذي يسلك في مثل هذا المواضيع لابد أن ترجع فيه إلى أصول المسألة حقيقة. الدراسة الآن في مثل هذه الجزئيات يجب أن يكون مكررا المنهج المتبع فيها حتى يكون الإنسان قد درب على ذلك واعتاد النظر بمقتضاه. نعم. إذا كانت هذه الفدية مستحبة كما في الشيخ الهرم أو أصحاب الأمراض المزمنة، نعم، هل ينطبق عليهم نفس الحكم؟ هو عندما يرى بأنها مندوبة وأراد أن يخرج على الهيئة الأصلية غادر على العدد باش يحقق صفة الندب، ليحقق صفة الندب فهم. ولكن من الناس من يتساهل في هذا فيقول إن الندب ليس كالواجب، ولكن هذا فقط من جهة حالته هو، من جهة حالة إدراكه هو. أما من ناحية القواعد من أراد أن يحصل العبادة فلا بد أن يأتي بها على وجهها الشرعي، سواء كانت ندبان أو واجبا لا بد. لا هو هو هو هو يعني أن يؤخرها ما فيها بس، حتى لو أخرها فلن يترتب على ذلك شيء، سوى أنه إن مات ولم يؤدها سيكون ذلك مترتبا في ذمته، هذا هو الجهل. ولكن إذا أخرها مثلا مدة طويلة فهذا قد خالف المندوب فقط ولا يترتب عليها شيء. قوله فإن كان عن عامين أي فرط فيهما بأن دفع لهم الدين عن يومين كل يوم من عام جاز كما يجوز للمرضع دفع كفارة فطرها وتفريطها لمسكين واحد. نعم يجوز إذا كان عن عامين يجوز. لا عن عام واحد المرضع عن عام واحد. نعم سيد. كما يجوز للمرضع دفع كفارة فطرها وتفريطها لمسكين واحد. إيه ولكن تعددت الأسباب. تعدد السبب عندها هي تفريط ديالها مع اسمته مع الإرضاع، هذه فيها سببان مختلفان كسنتين. هذه دابا المرضع هي لماذا هي في هذا الحكم بحالها بحال هذاك الذي صام شهرين الذي عنده صوم متكرر، عندها اولا عن الإرضاع، عندها عن الرضاع مثلا واحدة، وعندها عن التفريط واحدة أخرى. هذه تقدر تحتها المسكين. لماذا؟ لتعدد السبب. هذا دابا تنزل منزلة من عليه الصوم من عامين، عام الأول وعام الثاني تعطيها لواحد، هذا يجوز فيها ذلك مش مشكلة، هذه ما فيها بس، ولكن السبب يكون مختلف ما يجوز. ولا يعتد بالزائد على مد يدفع لمسكين وينبغي نزعه منه إن بقي. نعم إذا كان الشخص قد دفع للمسكين أكثر من مد اللي كان غادي يزيد كاع ولقى بأنه أعطاه مثلا مد ونصف، هذا النصف يلغى. فإن أمكن أن ينزعه منه أن يرجع إليه ويقول له رد إلي ما زدته على ذلك المد فله ذلك. وإن كان ذلك قد تعذر إما بأن ذلك الشخص مثلا قد انفق ذلك الطعام كله أو انتفع به أو لا أو أنه من خلاف المروءة ومما يوقع في الحرج ومما قد يكون فيه نوع من خدش والتأثير في النفس بما يسوء، فهذا في الحقيقة يجب تركه، ولكنه لن يحسب على كل حال. على كل حال هذا النصف مثلا فرضنا النصف أنه يلغى ولا يعتد به، هذا هو وجه المسألة. بقي وبين أه؟ إذا بين هذا يرجع على ماذا؟ على أنه له أن يأخذه فقط، إن بين فله أخذه فقط، وليس أنه يحسب عليه إن بين. نعم. قوله إن بقي وبين، أي إن بقي بيده وبين له عند الدفع أن ذلك كفارة. نعم. نعم. نعم. نعم. لا لا لا لا لا, لا هذا إنما يقع في الأفعال، هذا يقع في الأفعال فقط، ما يوقعش في الأعيان. الأعيان إذا وجبت وتعددت لا بد أن يتبها كلها، لأنها حقوق مالية، الحقوق المالية لا يندرج بعضها في بعض باختلاف الأحكام. مثلا هذا تعطيه مثلا على وجه الندب، وهذا تعطيه على وجه الوجوب، يجب أن يعطى هذا كله بالتمام، يمكن أن تعطيه واحدا، هذا حقوق مالية يمكن أن تسقط أن تندرج. صنف رحمه الله تظهر الكراهة في الحامل. نعم، ربما يرى بأن هذا أيضا وإن اختلف لما كان هذا الشيء واحدا كان عن الرضاع، وهذا أيضا عن أن صوم ترتب عن الرضاع أشبه أن يكون شيئا واحدا، أشبه أن يكون شيئا واحدا، هذا وجه المسألة وهذا بين. نعم. ومحل إطعام المفرط إن أمكن قضاؤه بشعبان بأن يبقى من شعبان بقدر ما عليه من رمضان وهو غير معذور. نعم. لا إن اتصل مرضه الأولى عذره ليشمل الإغماء والجنون والحيض والنفاس والإكراه والجهل والسفر بشعبان، أي اتصل من مبدأ القدر الواجب عليه إلى تمام شعبان، كما إذا كان عليه 5 أيام مثلا وحصل له العذر قبل رمضان الثاني 5 أيام واستمر إلى رمضان فلا إطعام عليه، فليس المراد اتصل من رمضان لرمضان ولا جميع شعبان. نعم، هذا وجه هذه المسألة، و سبقا ذكرنا بأن هذه الأوصاف وإن جمعها الفقهاء في محل واحد فقد تقدم أن بعضها قوي التأثير في الحكم، الجنون والإغماء وهذه الأعداد تحق بالنساء، أما السفر والجهل فكما سبق أن ذكر، فإن لوحظ بأنهما مما قد يتسبب المرء عن اختياره في إدخاله على نفسه فهذا قد لا يكون، قد يكون رافعا للفدية. وإن لوحظ بأن هذا على كل حال الشرع جعله سببا من أسباب إسقاط وجوب الصوم فلاش كان هذا سيكون حينئذ عذرا مقبولا ويقضى بالحكم فيه. هذا وجه هذه المسألة. هكذا ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، على أنه يجب أن نعتني الشيء بالصبر والتقسيم في الدلالة، لأن هذا الموضوع هذا يجب أن يعتنى به، أنه أصبحت فيه نوع من الفوضى. اكتفي بهذا القدر.